ويقولون عنه أنه كان يمشي في الأسواق وحده بدون حراسة، فإذا شاف إنسان ضايع كان يرشده، وإذا شاف إنسان ضعيف كان يساعده، وكان يمر على البياع والبقال يقرأ عليهم القرآن ويقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فيقول: نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من الناس، لا تظلموا الناس. فكان يأمر بالمعروف وكان ينهى عن المنكر وكان يرغب الناس بالآخرة، وخطبه في ذلك كثيرة في هذه المسألة. كان من خطبة التي اشتهرت عنه: عباد الله، لا تغرنكم الحياة الدنيا، فإنها دار بلاء، وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة، كل ما فيها إلى زوال، وهي ما بين أهلها دول وسجال، لن يسلم من شرها نزالها. اللي يعيشون في الدنيا ما يسلموا من شرها. كلام كثير في التذكير بالآخرة والتذكير بالموت والتذكير بأن الدنيا زائلة، فكان دائما هذا منهج رضي الله عنه. فإذا لم يتغير إطلاقا إطلاقا بعد الخلافة. الآن بدل ما كان فقط قاضي وفقط في أهل المدينة، صار تأثيره على مستوى الأمة كلها، في تقوى، في ورع، في منهج، في فتاوى، في علم. وضرب أعظم الأمثلة في الورع لأي حاكم يحكم. كان إذا أراد أن يشتري حاجة له أو لأهله كان يذهب إلى من لا يجامله كما ذكرت لكم. فجاءه يوما مولاه قنبر، يخدمه واحد اسمه قنبر، فقال: يا أمير المؤمنين، إنك رجل لا تمسك شيئا، يعني ما كل فلوسك هذه منفقها على الناس، وإن لأهل بيتك في هذا المال نصيبا. يعني أنت قاعد تنفق على كل الناس وأهلك تاركهم فقراء، وقد خبأت لك خبيئة. قال: ما هي؟ قال: انطلق فانظر ما هي. يقول: فدخل بيته علي بن أبي طالب، وإذ مولاه قنبر من أموال علي الخاصة قد عزل إناء كل مملوء ذهب وفضة. فلما رآها علي غضب غضب شديد وقال: ثكلتك أمك، تريد أن تدخل بيتي نارا عظيمة؟ وأخذ يوزنها وإذا هي ثقيلة، فبدأ يقول: لا تغريني، غري غيري، ووزعها على الناس ولم يعطي أهله شيئا. كان حريص جدا أن أهله ما يأخذوا شيء من بيت مال المسلمين، وأيضا كان حريص حتى من أمواله الشخصية ما يأخذوا إلا أقل القليل القليل، من أجل ألا يعيشوا مترفين فالناس تلوك سمعتهم من جهة أو تقتدي بهم من جهة أخرى، وفي الأمرين فيه أذى على الخلق الإسلامي العام. يوم من الأيام دخل وإذ بنته قد زينت، فرأى عليها لؤلؤة. هذه اللؤلؤة هو يعرفها، كانت في بيت مال المسلمين. فقال: من أين لها هذا؟ علي أن أقطع يدها، سرقتها هي من بيت مال المسلمين. فلما رأته جهد في ذلك، فقالت: أنا والله يا أمير المؤمنين زينت بها ابنة أخي، عمتها هي التي. فقالت: يعني أنا زينتها بس زينة وبعدين بنرجعها، لو كنا نستطيع نشتريها لاشتريناها، والبنت محتاجة تتزين. فسكت عنها وقال: أرجعيها إلى بيت مال المسلمين. ما كان يرضى حتى يتزينوا بالإعارة من بيت مال المسلمين. أي ورع هذا! وصل به الورع رضي الله عنه أنه يقول، قنبر يروي عنه يقول: رأيت عليا وهو يبيع سيفا له، سيفا يبيع في السوق، ويقول: من يشتري مني هذا؟ فوالذي فلق الحبب، يقسم بالله، لطالما كشفت به من الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السيف اللي دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ووالله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته، إزار أغطي بنفسي، ما بقى عنده من أمواله شيء، يوزع يمين ويسار، ما ترك لنفسه حتى ثمن إزار. شيء عجيب. بعض الناس يقولوا مبالغة، بس هؤلاء الناس عندهم معايير ليست كمعاييرنا، عندهم معاني ليست كمعانينا، عندهم نظرة، لأنهم أولا حياتهم ليست للدنيا، حياتهم للآخرة، وعندهم نظرة أنهم لا تحوم حولهم أي شبهة من قريب وبعيد، لأنهم قدوة للناس. ألا يذكركم هذا بأبي بكر وعمر في عز ورعهم وعز يعني إدارتهم للدولة بكل هذا الورع؟ هكذا كان علي رضي الله عنه. سيدنا عثمان كان متخذ منهج آخر، وهو أنه يتمتع بأمواله ويمتع أهله بالحلال، ما ارتكب خطأ. هذا إسلام وهذا إسلام، ما نقول واحد منهم إسلام، لكن الثلاثة الآخرين أخذوا نفسهم بالشدة وأهلهم بالشدة، فسار على منهج أبي بكر وعمر رضي الله عنه، واتسم كذلك بالتواضع، فكان يعني يتواضع للصغير والكبير، ووصل بدرجة التواضع شيء خيالي. حدثتكم كيف اشترى قميصين وخلى العبد اللي عنده يختار واحد وهو لبس الآخر، وكان يشتري حاجته بنفسه كما ذكرت لكم، ويرفض أن أي واحد يحمل أغراضه وهو الخليفة، وكان يركب على حمار وليس على حصان في الأسواق. ويقول بكلمة عجيبة لما الناس تنتقده، فكان هو ينتقدهم، يقول أنا الذي أهنت الدنيا، دنيا كلها هذه تحت قدمي ليس لها وزن. فهكذا كان رضي الله عنه وأرضاه، وسار في الناس بمنهج العدل، يقيم العدل على كل إنسان مهما كان هذا الإنسان في وزنه، ليس لها أي علاقة. والأمثلة على هذا كثيرة. يقول يزيد بن عدي: رأيت عليا خارجا من همدان فرأى فئتين تقتتلان ففرق بينهما ثم مضى، فسمع صوتا يقول: يا غوثا بالله. فرجع علي رضي الله عنه مسرعا حتى سمعت خفق نعله ويقول: أتاك الغوث. فإذا رجل ماسك رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، بعت هذا ثوبا بتسعة دراهم وشرطت عليه ألا يعطيني مغموزا ولا مقطوعا، يعني بعض الشروط اللي في الملابس في ذلك الوقت. يقول: فأتيته بهذه الدراهم ليبدلها لي فأبى، فلزمته قلت: أعطيني حقي، فضربني. قال: أبدله. فقال: بينتك على اللطمة، اثبت أني أنا ضربتك. فأتاه بالبينة، جاب له شهود يثبت هذا. قال له علي: دونك فاقتص. فقال الآن لما تمت، قال: قد عفوت يا أمير المؤمنين. فقال: إنما أردت أن أحتاط في حقك. ثم قام فضرب الرجل اللي كان أنكر، بعدين ثبتت عليه التهمة، قال: أنت عفوت لكن أنا ما أعفو، وضربه تسع ضربات. قال: هذا حق السلطان. إذن في شيء اسمه حق عام وفي شيء اسمه حق خاص. فثبت هذا المبدأ: تتجرع على الناس وتدعي عليهم وتنكر الجريمة اللي فعلتها، ولما تقام عليك يعفو عنك، أنا أدبك حتى تكون قدوة للناس. فما كان أبدا يعني يجد إلا العدل، إلا العدل. إذن هكذا كان يفعل بين كل الناس رضي الله عنه وأرضاه. وجاءته امرأتان تسألانه، واحدة عربية قح من قريش، وواحدة كانت عبدة تحررت، فأمر لكل واحدة منهما بنفس الكمية من الطعام. كانت الدولة توزع الطعام على الناس إذا جاءتها الأطعمة الفائضة، فأعطاهم نفس العطاء، وأعطى كل واحدة منهما 40 درهما. فالمولاة العبدة التي تحررت، يسمونها مولاة، أخذت الأعطية وشكرت وذهبت. العربية قالت: يا أمير المؤمنين، تعطيني مثل الذي تعطي هذه؟ أنا عربية وهي مولاة؟ وقال لها علي كلام حاسم بأسلوب مؤدب، قال: إني نظرت في كتاب الله عز وجل فلم أرى فيه فضلا لولدي إسماعيل على ولدي إسحاق عليهما السلام، ما في فروق، أنت مثلها، كلاكما بالنسبة لي واحد. وتجلى هذا العدل في موقف عجيب اشتهر في التاريخ، حيث كانت خصومة بين أمير المؤمنين نفسه مع واحد نصراني أمام القضاء. قصة عجيبة. علي بن أبي طالب افتقد يوم من الأيام درع من دروعه بين أثاث البيت، في عنده درع، هو طبعا من زمان لم يذهب للقتال لأنه كان وزير كما ذكرت لكم وقاضي وصار خليفة، ما كان يذهب للقتال. مرة بحث عن درع ما وجده، وكانت الدرع غالية عنده وأثيرة عنده. بعدين بينما هو في سوق الكوفة، وإذ وجد درعة وهو يعرفها وعلاماتها عليها، وإذ هي عند رجل نصراني، فتذكر، قال: هذه درعي، سقطت عن جمل لي في ليلة كذا في مكان كذا. يعني أنا كنت في إحدى المعارك اللي هي يعني المعارك الفتن اللي صارت في الجمل وكذا، بعدها سقطت مني، أتذكر أني بعد ذلك اليوم ما شفتها، والآن رأيتها عندك. فقال الذمي: بل هي درعي وهي في يدي الآن، يعني مدام هي في يدي هي ملكي، إذا تريد أن تأخذها لن تثبت أنها لك. فقال علي: إنما هي درعي، لم أبعها لأحد ولم أهبها لأحد حتى تصير لك، يعني كيف وصلت إليك؟ أنا ما بعتها، ما هديتها لأحد. فقال الذمي: بيني وبينك القاضي. فقال: أنصفت. فذهب إلى القاضي. القاضي كان شريح، شريح تابعي، وكان قد عينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفطنته وعدله وكفاءته في القضاء أكثر من الصحابة، فعينه قاضي والصحابة موجودين، وظل قاضي حتى أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما وصل إلى مجلس القضاء قال شريح لعلي بن أبي طالب: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: وجدت درعي هذه مع هذا الرجل، وأنا أذكر أنها سقطت مني في ليلة كذا وفي طريقي من المعركة الفلانية، وهي لم تصل إلي لا ببيع ولا هدية ولا هبة. فقال الذمي: الدرع درعي وهي في يدي، ولا أتهم أمير المؤمنين بالكذب، أنا ما أقول كذاب لكن هي بيدي. التفت شريح إلى علي فقال: لا شك عندي في أنك صادق فيما تقول به يا أمير المؤمنين، وأن الدرع درعك، لكني قاضي، والقاضي لا يقضي بعلمه، أنا ما أقضي بثقتي فيك، أنا أقضي بالأدلة وبالشهود، عندك دليل أنها درعك؟ عندك شهود يشهد بكلامك؟ قال: نعم عندي، مولاي قنبر يشهد لي ويعرف هذه الدرع، وابني الحسن وابني الحسين يشهدان لي. فقال شريح: يا أمير المؤمنين، أنت قاضي وأنت تعرف أن شهادة الابن لأبيه لا تجوز. فقال علي: يا سبحان الله، رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟ صحيح الابن لا يجوز أن يشهد لأبيه، لكن ما قاعد أتكلم عن ابن عادي، أما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحسن والحسين سيدا أهل الجنة؟ فقال شريح: بلى يا أمير المؤمنين، غير أني لا أجيز شهادة الولد لوالده ولو كانوا من أهل الجنة، هذا في الآخرة، أنا أتكلم دنيا الآن. أسقط في يد أمير المؤمنين، فالتفت إلى الذمي وقال: خذها فليس عندي شاهد غيرهما. فهنا الذمي ما صدق الذي حدث وقال: والله إني أشهد أنها لك يا أمير المؤمنين. ثم قال: يا الله، أمير المؤمنين يقاضيني عند قاضيه، يعني هذا القاضي يشتغل عندك، وقاضيه يقضي لي عليه، أشهد أن الدين الذي يأمر بهذا الحق وهذا العدل، أشهد أن هذا الدين حق، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال: سيدي القاضي، هذا الدرع درع أمير المؤمنين، وأنا كنت أسير وراء الجيش وهو منطلق إلى صفين، فسقطت الدرع عن جمله الأورق فأخذتها. فقال علي: أما وأنك قد أسلمت فهي هدية لك، ومعها هذا الفرس أيضا هدية لك. كانت هدية غالية جدا عند هذا المسلم الجديد، أمير المؤمنين الصحابي الجليل علي، يعطيه درعه ويعطيه فرس بنفسه. أي يعني حكم وصفاء هذا الذي وصل إليه، هذا الحكم الإسلامي الراشد. واستمر علي يدير بشيء عجيب من إدارة راقية في إدارة المال والإنصاف في بيت مال المسلمين، وحدثتكم كيف صف بيت مال المسلمين وصلى فيه ركعتين، كان يكنس بيت المال وهو مرتاح، وكان يصلي في بيت المال لما يفضى، لأنه وزع المال على الشعب ولم يستأثر بالمال لنفسه ولأهله، هكذا يكون الحكم الراشد. واستمر على هذا إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه، وظل على زهده، لم يغتر بالدنيا ولم يتأثر بها إطلاقا، هكذا أقام العدل وأقام الميزان وأنصف الناس من نفسه، ولم يلتفت للدنيا أبدا، هكذا رضي الله عنه في كل فترة خلافته التي استمرت 5 سنين، في كل فترة الفتن رغم كل الصراعات، هكذا كان منهجه منذ استلم إلى أن مات، بل هو منهجه في طول حياته رضي الله عنه وأرضاه. أي عظمة تتجلى لنا في هذا الإمام العظيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه.